الولا راجل عيل ده واد مقابلاتي خبط الفرحة وجد خبط الفرحة ماجد يا رب أول من الشمس والغدوم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله صلى الله عليه وسلم النبي ہوئی ما شاء الله عظيم استاذ ويفيدنا وتجرسنا الله اكبر نعم يا عبد انما في الجامعة هي الجامعة الوحيدة اللي مش بتموتني صلى الله عليه ونعم الاختيار يا ابو رجب الذين يقيمون مدرسة غالية والله يا رب ما أدبره مش هممنا عليك عاسم ما تتابعوا كل بطاها